بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البر والصلة باب ما جاء في المتهاجرين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المتهاجرين يقال ردوا هذين حتى يصطلحا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث ذروا هذين حتى يصطلحا. قال ومعنى قوله المهتجرين يعني المتصارمين. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب البر والصلة ومكارم الأخلاق يعني طب القلوب طب القلوب نحن لا نزال في طب القلوب ومدارات القلوب والعلاج للقلوب اللي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المتهاجرين يعني المتخاصمين رجلين مسلمين حصل بينهما سوء تفاهم وخصام وشجار فكل هجر الثاني. يمر على هذا ما يقول سلام عليكم, يمر على هذا ما يقول سلام عليكم, يسلم هذا ما يقول عليكم السلام. الشاهد انهم متهاجرين, واللي يسلم هو الذي ترفع ماله, واللي ما يرد او ما يسلم ما ترفع ماله حتى لو واحد. فان كان الاثنين فلا ترفع مالهما كما ورد في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ترفع اعمال الناس يوم الاثنين والخميس الى الله, ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس إلا رجلين مختصمين فلا ترفع مالهما. والحديث هنا يصدق الحديث الأول الذي في مسلم. يقول الترمذي هنا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا. يقول الترمذي رحمه الله سنده إلى أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي قال أن الجنة تفتح أبوابها يوم الاثنين والخميس إلا رجلين مختصمين لا يسلم واحد على الثاني فهذولا لا ترفعوا لا يفتح لهم أبواب الجنة. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس وترفع الأعمال إلا اثنين متخاصمين لأجل الدنيا, تخاصم هذا وهذا لأجل قروش أو لأجل حاجة أو لأجل كذا أو لأجل كذا ثم تهاجر. فبعد ثلاثة أيام لك مهلة, ثلاثة أيام لك مهلة ما يخالف, لكن بعد ثلاثة أيام ما يرفع عملهم الاثنين هذولا ما يرفع عملهما. وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم هذا يؤيد يشهد لحديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس ويبقى إلا رجلين متخاصمين, متخاصمين لأجل الدنيا تضاربا تخاصما تشاحنا حصل شيء حصل بينهما كلام حصل بينهما بيع ومشترى ثم تخاصما حصل بينهما إيجار حصل إلى آخره. الشاهد أنها لا ترفع الأعمال العباد بكاملها ترفع إلى الله يوم الخميس والاثنين إلا رجلين متخاصمين. ولهذا يقول أنا أحب أن يرى عملي وأنا صائم, يصوم الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام فأحب أن يرى أن يرفع عملي وأنا صائم. إلا رجلين متخاصمين فلا يرفع أوراقهم أعمالهم ما ترفع. وهنا يقول الترمذي أن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبواب الجنة تفتح يعني هناك ترفع الأعمال على الله, ترفع الأعمال أوراق الأعمال اللي كتب الملكين ترفع يوم الاثنين والخميس على الله, وهنا تفتح الجنة مع رفع الأعمال تفتح لهم الجنة أيضا. فهنا ترفع تفتح الجنة للعباد للمسلمين ما عدا اثنين متخاصمين، وهناك ترفع أعمالهم إلى الله تعالى وتقدس، وثمرة الأعمال فتح أبواب الجنة إلى للمسلمين إلا اثنين متخاصمين متشحنين. أما الهجر في دين الله وشرعه فلك أجر كبير للإنسان، فإنك توجر على أن تهجر إنسانا يتعاطى المعاصي أو يسكاهر بها أو تراه ما يصلي أو تراه يفعل حاجة من الحاجات أو تراه، فهذا إذا هجرته وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر فلم ينتهي مرة مرتين ثلاث ثم هجرته فلك أجر الإنسان، لأن النبي هجر أصحابه الثلاثة لأجل التشريع، تشريع للناس. فكل إنسان إذا هجرته وكان معقوبة له وأدب اهجره حتى لو تأخذ مدة طويلة، ما دام ما تاب إلى الله ورجع إلى الله ورأيته أقلع عما هو عليه اهجره، لو تأخذ مدة طويلة ما عليك شيء، أنت لك أجر وهو اللي يحاسب ويعاقب. فهجر الرسول لأصحابه الثلاثة تشريع لأمة محمد، فإذا كان الهجر عقوبة وأنه يردع وأنه قد يرجع قد يتوب إلى الله تعالى وتقدس، حتى الوالد يجب عليه أن ينصح ولده فإن رفض يهجره، حتى أبوك إذا رأى عليك خطيئة ونصحك ثم نصحك ولم يجب عليك أن تهجره، تؤدبه إن حصل إنسان الأدب ينفع، وإلا هجره، لا تكلمه ولا تحاسيه ولا تسلم عليه ولا تخليه يدخل بيتك إذا كان ترك صلاة، وإن كنت رأيت أن أخراجه من البيت قد يضره وقد يؤديه إلى أشياء أكبر وأكبر فلا تخرجه، لكن انصحه مرتين وثلاث وبعدين اهجره. فالهجر قد يكون له عقوبة لسيما من الوالد أو من الوالدة، اهجره. وكذلك الزوج هجرها إذا رأيت أنها مصرة ونصحتها اهجرها، لا شيء. فالهجر شريعة، لكن إذا كان الهجر لا ينفع ولا يضر، تهجر ولا ما تهجر يستهدي بك الإنسان، ما هو يعني عقوبة. فالهجر هذا هو وجوده وعدمه سواء، الهجر بالشكل هذا وجوده وعدمه سواء، لكن الإنسان يلاحظ الدين أن تهجر أخاك المسلم إذا رأيته على معصية. أما من ناحية الدنيا وتتخاصم على الدنيا وتهجره أكثر من ثلاثة أيام لأجل دنيا، فهذا لا يرفع العمل. الاثنين هذولا يقول الله تعالى وتقدس للملائكة أرجئا، يعني أخر أوراقهما حتى يصطلحا، لك فرصة ثلاثة أيام بس، وبعد الثلاثة ما عاد يرفع العمل. الإنسان اللي يرفع أعمال العباد كلها إلى ربه صاحب العظمة والكبرياء والجلال، ترفع أعمالنا إلى الله ترفع وينظرها تعالى وتقدس ويمحو ما يشاء منها ويثبت ما يشاء، وعملي ما يرفع وش مكاوش وش عيشتك الإنسان في الدنيا، وش مقامك في الدنيا، وش أناءك، وش حالك النفسية التي تهم. كل مؤمن يخاف الله ويرجيه ويراقب رب العالمين يقول لا والله أنا ما نخلي نعمل عملي ما يرفع، أنا خصمت أنا وفلان لكن أروح أنا أسلم عليه، سلام عليك يا فلان، رد الحمد لله، ما رد باء بإسمك وأنت صارت يرفع عملك. أنت خيرهما الذي يبدأ بالسلام، المتهاجرين خيرهما الذي يبدأ بالسلام، انتهت المهلة الثلاثة أيام انتهت خلاص رح سلم عليه، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، رد أو لم يرد ما لك شغل، انت عملك خلاص يرفع، وهو بكيف، وهو إذا انت ما صلح وسلم عليك رفع، ولا يبقى ما يرفع له عمل. نعم. إلا المتهاجرين يقال ردوا هذين حتى يصطلحا، يقول إلا المتخاصمين أو المتهاجرين ردوا هذين حتى يصطلحا. نعم. يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. ويروى في بعض الحديث ذروا هذين حتى يصطلحا، ويروى في بعض ألفاظ الحديث ذروا، هناك اتركوا وذروا كلها معان واحد، ذروا هذين حتى يصطلحا. ومعنى قوله المتهجرين يعني المتخاصمين، ومعنى قول المتهجرين يعني المتهاجرين أو المتخاصمين أو المتشاحنين، كلاهما واحد، كل المعنى واحد، لا المهم أنه على دنيا، المهم أنهم تخاصموا أو تشاجروا أو تشاحنوا على أمور دنيوية، ثم فلهم مهلة ثلاثة أيام بس، وبعد الثلاثة إذا أصر على الهجر فإنه لا ترفع أعمالهما بعد ثلاثة أيام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يذهب بعد ذهاب ثلاثة أيام، هجرت ثلاثة أيام لك هذا ما يضرك شيء، لكن بعد الثلاثة احرص أن تذهب إلى أخيك المسلم وتسلم عليه ليرفع عملك، رد عليك هذا الحمد لله، ما رد عليك يبوء بإذنك هو ما يرفع عمله وأنت يرفع عملك، أنت سلمت خيركما خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت بدأته بالسلام رد الحمد لله صار، ما رد فإنك أنت يرفع عملك وما يرفع. باب ما جاء في الصبر. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا ما قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال إن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن مالك هذا الحديث قال فلن أذخره عنكم، والمعنى فيه واحد يقول لن أحبسه عنكم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصبر وفضائل الصبر. الإنسان يصبر له فضيلة كبيرة، الصبر له فضائل كبيرة، وسيأتينا أنه أقسام، سيأتينا أن الصبر أقسام، اسم صبر عن معاصي الله تمنع نفسك عن المعاصي، وصبر على الطاعات تمرن نفسك على الطاعات، وصبر على المصائب اللي تحل بك يا الإنسان تصبر ولا تجزع ولا تشد ثوب ولا تصيح ولا تحزن ولا تلوم القضاء والقدر أنه فعل بك كذا وكذا. فالصبر ثلاثة أقسام سيأتينا شرحها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الأنصار إسحاق قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس قال الإمام رحمه الله قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، واسمه سعد بن مالك بن سنان كما تقدم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم سألوه فأعطاه ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أذكره عنكم. يقول الترمذي يقول أبو سعيد الخدري إن الأنصار اجتمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده مال فأعطاهم من المال اللي عنده، غنائم اجتمعت عنده أو صدقات اجتمعت عنده، فجاءوا الفقراء من الأنصار يسألونه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم، فقال إنه انتهى ولن أدخر عنكم شيء، قالوا عندي شيء آخر أعطيتكم إياه ولن أدخر عنكم، لكن من يستغني يغنيه الله، اللي يستغني عن الناس القناعة ما فيها أحسن منها، القناعة كنز لا ينفد، الإنسان يقنع ولو كان فقير يقنع بالقليل ويكتفي به ولا يؤذي الناس، القناعة كنز لا ينفد، فإذا قنع الإنسان بما أعطاه الله ورضي بما أعطاه الله أعطاه الله أكثر مما يريد أكثر مما يتمنى. إذا قنعت الإنسان بما أعطاك الله ورضيت لله تعالى بما فعل، رضيت لربك بما فعل بك، واطمأننت وطمأنت نفسك على القناعة على ما عندك الإنسان وأن هذا فضل من الله أعطان الله سواء قليل أو كثير، رضيت بالله تعالى وتقدس ورضيت بما رزقني، هذا يعطيها الله أكثر مما تمنى وأكثر مما يعطي غيره، يعطيها الله على هذه النية أكثر مما تمنى وأكثر مما يعطي غيره. فالشاهد النبي سعيد يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ثم أعطى ثم أعطى ثم أعطى ثم قال لهم والله لا أدخر عنكم شيئا، عندي شيء أعطيتكم إياه ولن أدخر عنكم شيئا، ما هو ليس ببخيل عليه الصلاة والسلام، ما هو بخيل حتى أنكم تقول أعطنا وأعطنا، يقول لو عندي شيء أعطيتكم إياه ولا أدخر عنكم ولا أترك لي شيء أنا كله لكم، لكن ما عندي شيء أعطيكم، ولكن الإنسان كلما استغنى أغناه الله، كلما استغنيت الإنسان أغناك الله، ما يحتاج أنك تلهث تلهث تلهث تلهث الدور الدنيا بأي طريق تكون، هذا معناه أن قلبك مشحون نعوذ بالله على الدنيا وعلى جمعها، اقنع تقبل خلق بلتك القناعة عن ما بيدي أي الناس، تقنع بما أعطاك الله وتزهد بما في أيدي الناس، ازهد بما في أيدي الناس واقنع بما أعطاك الله وارض لله بما أعطاك ويعطيك الله أكثر مما تمنيت الإنسان، القناعة ما أفضل شيء القناعة. ثم من استغنى أغناه الله ومن استعفف يعفه الله، اللي استعفف أيضا على الأشياء التي بأيدي الناس يعفه الله تعالى وتقدم. وسواء استعففت عن الحرام واستعففت عن المكروه واستعففت الإنسان عن الفجور يعفك الله تعالى وتقدس. أنت صبرت نفسك على العفاف عن كل شيء، العفاف عما في أيدي الناس، والعفاف عن فروج الناس، والعفاف عن أعراض الناس، الله تعالى وتقدس يأجرك أجرا كبيرا. نعم، إذا استعففت عفك الله، إذا استعففت وطمأنت نفسك على العفاف عفك الله وأعانك على نفسك. نعم، ومن يتصبر يصبره الله. الصبر جبلة يعطيها الله تعالى وتقد من يشاء، لكن بعض الناس قد لا يكون جبلة لكن يتصبر، ما عنده جبلة قد لا يصبر لكنه يطمن نفسه يمسك نفسه على الصبر، ولا قد لا تكون جبلة. أما اللي جبلة صبره جبلة وطبيعة من رب العالمين وأنه يصبر لقضاء الله وقدره وما يأتيه من الأشياء، هذا من أفضل الناس. لكن بعض الناس قد لا يكون صبره كثيرا، قد يكون قليل يصبر، ولكن الإنسان اللي يطمئن نفسه على الصبر ويروضها على الصبر هذا من أفضل الأعمال. اللي تصبر يصبره الله، من تصبر صبره الله. والصبر كما تقدم ثلاثة أقسام: صبر عن المعاصي، تكبح نفسك عن معاصي الله لا تندفع الإنسان، اصبر صبر نفسك وقاتلها وجاهدها، صبر نفسك والشيطان جاهدها وصبرها واكبحها، اكبحها كل ما أرادت شيء اكبحها، فهذا صبر عن معاصي الله. وصبر على الطاعات، روضها على الطاعة، لا وين تروح، انت وين تروح تذهب، وين تذهب تقاتل في سبيل الله، او تروح تحج بأموالك وتضيع أموالك، او تروح تطوف وتصلي، او تروح للمساء المسجد بعيد المسجد تروح وتجي او كذا، هذا اصبر على ماذا واترك الوساوس الشيطان، صبر نفسك على الطاعات مهما كلف الأمر، طاعات ربك الذي فرضها عليك صبر نفسك عليها. كذلك وذلك الصوم، الصوم يشق ولكن الصبر فيه أجر كبير عند الله. فالصوم يشق على الإنسان لا شك في هذا، لكن رمضان إذا أتاك فريضة وأديتها الإنسان وصبرت نفسك عليها احتسابا لثواب الله أعطاك الله الثواب تامل. من يتصبر يصبره الله. الصبر الثاني على المصائب، أصابك مصائب أنت توكلت على الله وتصبر على ما أصابك من المصائب كلها، كل المصائب، لأن من الإيمان أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، تؤمن بهذا الإنسان وتتيقن أنه كل ما أتى من شيء ما أتاك من شيء ما يصير بغتة ولا يصير مفاجأة، أنا مطمئن داري أنه بيجيني شيء، أنا متيقن أنه ربما يحدث من يدري، الغيب ما أعلمه إلا الله، ولكن اللي يجيني فأنا عارف أنه يأتي، أنه سيأتيني، أنا عارف أن أتاني ما يجيني بغتة، أنا عارف أن كل العباد معرضون للمصائب ومعرضون للمشاكل ومعرضون لكل شيء، فما أتاك لا تفاجأ، ما تصير فجأة حتى تأتيه إنسان بعضهم يغشى عليه وبعضهم يموت من المفاجأة وبعضهم كذا وبعضهم كذا، لا أنا مطمئن نفسي أن ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأ لم يصن، وأنا أتوقع كل شيء، تصبح الصباح أتوقع وأمسي المساء أتوقع أن كل شيء يحدث فلا يجيني مفاجأة، يأتيني وأنا دار أنه يصيب الناس ويصيبني أنا من عرض الناس. فالبشر معرضون لكل شيء لكل مشكلة، فلا يصير عندك الإنسان صدمة حينما تجيك غفلة تنصدم الإنسان بشيء، موت ولد ولا حريق ولا موت والد ولا موت كذا ولا حريق بيت ولا حريق سيارة ولا حادث بالسيارات ولا شيء، هذا كله أعرف أنه سيحدث، ربما أنا بشر وربما يأتي ما يأتي الناس، قد يأتيني من يدري، أنا مصفح بصفائح من حديد وعندي سك إني سالم، أنا مؤمن أن ما يأتي الناس يأتيني سبحان الله، لكن إن سلمني الله تعالى وتقدم ووقاني وخرجت من الدنيا ما أصب، هذا فضل من الله تعالى وتقدم، فضل من ربي تعالى وتقدم، وبسبب صبرك الإنسان وإيمانك العميق بربك، آمنت بربك أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، مطمئن بهذا، ووقعك الله تعالى وتقدس، وقعك الله كل الشرور، كل شرور اللي أصابت الناس وقعك الله منها وخرجت سليما، هذا لا شك أنك صبرت نفسك فصبرك الله تعالى وتقدس ووقعك الشرور. وربك تعالى وتقدس قد يحمل إنسان من الحوادث إذا آمن بربه الإيمان العميق، آمن بربه وتوكل على ربه واطلع ربه على قلبه أنه مؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لو أصابه شيء لا يسمى مفاجأة عنده، وأنه كذا وأنه كذا، لاطلع ربك على هذا وقاك الله شرور كل شيء، وقاك الله شرور كل ما يحدث في الدنيا الإنسان. فمن تصبر يصبره الله تعالى وتقدس. نعم. وما أوتي ركوة يمدح الصبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أوتي إنسان شيئا أحسن وأعظم من الصبر. نعم، إن الصبر عند المصيبة أو الصبر على الطاعة أو الصبر على عن الطاعة عن المعاصي، لا شك أن الإنسان في ثلاثة أقسام الصبر إذا انتحلها وجبل عليها وصبر نفسه عليها أنه يكون من أجمل الناس وأحسن الناس. نعم. ويقول الترمذي رحمه الله الحديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن أنس بن مالك. وقد روى عن مالك في هذا الحديث فلم تذكره عنكم قال والمعنى واحد. يقول الترمذي يعني الإمام رحمه الله العلماء رحمهم الله المصنفين يحرصون على دقة الحديث، على لا له لفظة، يحرصون على دقة الحديث ولو لفظة واحدة اختلفوا فيها يجيبها لك مرتين. هنا يقول وقد روي عن مالك بن أنس، الحديث الأول عن مالك معنى بن عيسى عن مالك أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مات من استغنى أغناه الله ومن صبرت صبره الله ومن إلى آخر الحديث الخصال الثلاثة. وهنا أتى بلفظة عن مالك أيضا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يستغني يغنيه الله ومن فلن أدخره، يعني لفظ الحديث الذي قسمه الرسول يعني أنا ما أترك عنكم، ولفظ الحديث الثاني فلن أدخره عنكم يعني ما أخله خليه دخر لي أو أدخره أو أبخل به عنكم، سأتيكم كل ما عندي يأتيكم لأن كل اللي عندي لكم. شاهد أن المعنى واحد واللفظ واحد. نعم. باب ما جاء في ذي الوجهين. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعمار وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ذي الوجهين، وهو الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه آخر. يقول حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمى سليمان بن مهران قال حدثنا أبو صالح السمان دكوان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول إن من شر الناس يوم القيامة عند الله يوم القيامة ذي الوجهين. من هو ذي الوجهين؟ الذي يأتي هؤلاء بوجه، يأتي ناس ويجيهم بوجه غير الوجه اللي يأتي بالآخرين، يأتي هؤلاء ويبش في وجوههم ويثني عليهم ويتكلم معهم بالكلام اللي يريدونهم واللي يفرحون به واللي يطلبونه من بعضهم من بعض ويأتيهم، لكن يروح للثانيين. وهؤلاء القبيلة معادة هذه القبيلة، فيأتي هؤلاء بوجه القبيلة هذه بوجه ويأتي القبيلة الثانية بوجه آخر غير الوجه الذي أتى بهؤلاء. فهذا من شر الناس عند الله يوم القيامة، من شر الناس في الوجهين، من شر الناس عند الله تعالى وتقدس يوم القيامة. تأتي أخيك المسلم هذا بوجه وتأتي أخيك المسلم الثاني بوجه آخر، يعني أنك تدخل الغش والخديعة والغل لمسلم على مسلم، تدخل الغل تملأ قلب أخيك المسلم هذا على أخيك المسلم الثاني. ليش؟ وتروح لهذا وتملأ قلبه على هذا. فهذا ذي الوجهين نعوذ بالله، اللي يأتي هؤلاء بوجه وبشر وفرح وسرور ويمشي معه حيث ما يريد، ثم يأتي هذاك ويفعل به مثل المفعل، وهذا مهاجر لهذا ومخاصم لهذا وهذا عدو لهذا، فيأتي هذا بالشر نعوذ بالله. يأتي هذا بوجه طلق وكلام صحيح وهو لا يصدق وهو ليس بصادق، يأتي هذاك بهذاك مثل. فذي الوجهين من شر عباد الله عند الله تعالى وتقدس يوم القيامة. نعم. وفي الباب عن أنس بن مالك وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. نعم. والحديث يقول الترمذي هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في النمام. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال مر رجل على حذيفة بن اليمان فقيل له إن هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال سفيان والقتات النمام. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في النمام. النمام والنميمة هي القالة بين الناس بما يفسد قلوبهم قريبا من ذي الوجهين. النمام يتكلم بالناس ينم الناس بما يفسد الملك عليهم أو يفسد بعضهم على بعض أو يفسد القاضي عليهم أو يفسد الأمير أو يفسد إمام المسجد على جماعته أو يفسد كذا. المهم أنه يجيب قالة نعوذ بالله شر. القالة شر هي القالة بين الناس بالشر. النميمة هي القالة بين الناس بالشر وتسمى في اللغة العظة. العظ العين والضاء الضاد العين والضاد والهاء الهاء المسكنة العظ. بعض المصحفين الذي يصحفون الأحاديث يقول العظة إيش جاب العظة؟ العظة لتعظ شخص لحم شخص من العظة. العظ في سكون الضاد لازم العظ سكون فتح العين وسكون الضاد وإسكان الهاء أيضا. العظ لازم تكون كذا تقراها عظ ما هو عظة. العظة شيء والعظ شيء آخر. العظ اسم للنميمة وهي القالة بين الناس. الكلام السيء الذي تنقله لأمير أو تنقله لملك أو تنقله مثلا لقاضي أو تنقله لشيخ قبيلة أو تنقله لسيد حارة لعيس حارة أو تنقله لزوج عن زوجته أو زوج أو عن أرحامه. المهم أنها قالة هي نقل الكلام شر على وجه الشر. نقل الكلام أي على وجه الشر يغر قلوب الرجل هذا على جماعته أو يغر قلب الأخ المسلم على جماعة المسلمين أو يغر هذا على هذا. فهذه النميمة هي القالة بين الناس. كلام القالة يعني الشر نقل الشر الكلام الشر السيء إلى من يغر قلبه ويملأ قلبه على أخيه المسلم. المقصود من المسلم أن يزيل ما بقلب أخيه عليه من الشر ومن الضغينة. أنت لا تملأ ضغينة يعني عكس عكس المؤمن الصادق. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. يقول حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال حدثنا همام بن الحارث قال مر رجل على حذيفة بن اليمان فقيل له إن هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس. يقول همام بن الحارث كان عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان حذيفة بالشام. مر رجل فقال الحامان بن الحارث إن هذا الشخص يبلغ الأمراء أشياء لم تكن عن الناس. يبلغ الأمراء عن الناس أشياء لم يقولها ولم يتكلم بها ولم. قال نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. ثم قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات يعني النمام. القت والنميمة نعوذ بالله الذي يغر الصدور ويملأ القلوب من مسلم على مسلم. تملأ قلب أخيك المسلم ليش؟ الله أمرك أن تطهر القلب وتنظف قلب أخيك على الثاني تنظف قلب الثاني على الثالث وتمشي بالإصلاح وتزيل ما بقلوب المسلمين بعضهم على بعض. هذا من أحسن الأعمال من أحسن الأعمال وأفضل الأعمال والسيء بالسيء. النميمة من أكره الأعمال وأشر الأعمال عند الله تعالى وتقدس. القتات ما يدخل الجنة وعده الرسول لأنه لا يدخل الجنة. القتات النمام الذي ينقل القالة بين الناس سواء ينقلها الناس يتكلم بالناس عند الأمراء أو يتكلم بالناس عند الرؤساء أو يتكلم بالناس على ينقل شيء ما قالوه هذا نمام. فالنمام هو القتات الذي ينقل النميمة ينقل الناس ينمهم ويتكلم بهم وهذا لا يدخل الجنة. يقول الحديث الترمذي رحمه الله والحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العي. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف. قال والعي قلة الكلام والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله. يقول الإمام الترمذي يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في العي. باب ما جاء في العي، العي قلة الكلام. إنسان يريد أن يتكلم لكن ما أعطاه الله ملكة، ولا يريد أن يتكلم وده يفتح ما في صدره لكن ما أعطاه الله ملكة الكلام. بعض الناس يعطيه الله ملكة الكلام ويتكلم بفصاحة ويتكلم بكذا ويتكلم، لكن هذا ما أعطاه الله، هذا الشخص ما أعطاه الله الفصاحة ولا أعطاه الله الكلام الكثير، كلامه قليل محسوب بحزن، لأن الله ما أعطاه ملكة الكلام، أو هو ما يريد أن يتكلم، هو بنفسه ما يريد أن يتكلم. لكن وصف الرسول العي بأنه عاجز عن الإفصاح عما يريد، عاجز، ما أعطاه الله ملكة الكلام، عاجز عن إفصاح ما يريد، وإن كان ممدوح وثنى عليه أنه لا يتكلم كثيرا، كلامه محسوب معدود، إذا تكلم فكلامه محسوب معدود، يسأله الناس ويجيب عن كلمتين ثلاث أربع بواحدة كلمة. ليش؟ لأنه ما يستطيع أن يجاب عن هذا وهذا وهذا إلى آخره. الشاهد أن العي هو أن لا يستطيع أن يفصح عما في ضميره ولا في قلبه من الله، ملكة من الله، جبلة من الله، بخلاف الفصيح وصاحب البيان والذي يتكلم بفصاحة. أبي غسان محمد بن مطرف قال حدثنا حسان بن عطية قال عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة البلوي، وسبق أن قلنا إن إذا أطلق أبو أمامة عندنا أبو أمامة ثلاثة، واحد منهم الباهلي يقال له صدي بن عجلان، عن يقول لك عن أبي أمامة يقول لك صدي بن عجلان يبينونه، اسمه صدي بن عجلان الباهلي، والثاني أبو سهل بن حنين، والثالث هذا. فإذا أطلق أبو أمامة فالمراد به هذا هو إياس بن ثعلبة البلوي حليف الأنصار، يقول عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي خصلتان. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء والعي خصلتين، نعم، من الإيمان، خصلتان من الإيمان، الحياء والعي قلة الكلام، العي قية الكلام، والحياء من الإيمان. الإنسان يستحي يقول الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ورد في الصحيحين قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها أعلى في الشعب لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني الحياء ما يدخل في 70، تقول يدخل لكن أفرده لأنه لعظمة ما يكون. فالحياء شعبة من الإيمان، والعي كذلك شعبة من الإيمان، فلا يكون في الإنسان حياء وعي قلة كلام ومع هذا يستحي إلا كان من أهل الخصال الخيرة الفاضلة وكان من المتقين المصلحين. نعم. والبذاء وهو شدة الكلام ببذاءة بفحش، البذاء الذي يؤذي هذا ويؤذي هذا، والبيان هو الفصاحة كثرة الكلام وكثرة الثرثرة، ببذاء أو بفحش أو بشيء كما مرنا في الليلة الماضية. البذاء أنه أعوذ بالله يبغضه الله تعالى وتقدس الفاحش المتفحش، والبذاء والبذي اللي كلامه يكرهه الناس، يكرهونه الناس ويمقتونه ويجزعون من كثرة ما يقول وكثرة ما يتكلم بهذا ويتكلم بهذا إلى آخره. فالعي والحياء من الإيمان، والبذاء والفصاحة أو قال البيان من النفاق. نعم، يعني خصلتان من خصال النفاق، كما أن الخصلتان الأولى من خصال الإيمان، هؤلاء خصلتان من خصال النفاق، نعوذ بالله. نعم. يقول الترمذي والحديث هذا اللي بين يدينا حسن غريب. قال والعي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام. يقول والعي قلة الكلام ويقابله البذاء، البذاء والفصاحة، هذه مقابل الحياة ويقابل العي. العي جبلة من رب العالمين لا يريد أن يتكلم، ما يحب الكلام ولا يستطيع أن يتكلم، أو لا يستطيع أن يفصح عما في قلبه ولو أراد أن يتكلم مثلا، لكن مدح الرسول قلة الكلام، الإنسان اللي ما يتكلم وكلامه معدود والملائكة مستريحين منه، هذا الذي من الإيمان. الحياة والعي من الإيمان، والبذاءة والفحش نعوذ بالله، البذاءة هو الفصاحة من النفاق. والبيان هو كثرة الكلام مثل هؤلاء الذين، بيان الفصاحة كثرة الكلام بأشياء يتعب ملائكته على لا شيء، ما يجني شيء إلا نعوذ بالله أنه يكتب ويملى صحيفة من الثرثرة. المسلم مأمور أن يراعي صحيفتك الإنسان، لاحظ أن صحيفتك أمامك، اقرأها كلما سهوت أو كلما غفلت أو كلما انظر، تصور أنك خدتها من الملك، من الملك الأيمن أو الملك الأيسر، انظر تصور هذه الصحيفة أنك خدتها من الملك وصرت تقرأها، انظر ايش اللي فيها، هل فيها خير ولا فيها شر، فأنت أما تملأها شر وإلا تملأها خير. فالمسلم يراقب نفسه أن لا يملأ الصحيفة بشر بل املأها بخير. لا بد أن يأتي علينا، يأتي كلام ويأتي كذا ويأتي كذا، لكن على طول تستغفر الإنسان، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يمحى ما كتب الملك اللي على شمالك، لأن الملك الأيمن يأمر الملك الأيسر أن يمحى، الملك هذا يأمر هذا بأن يمحى ما كتب، إلا تبت إلى الله واسترجعت وهللت وكبرت وسبحت أو قمت من المجلس وأنت تكلمت في بعض الكلام السيء أو شيء من هذا، قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا صارت كفارة لمجلسك هذا. يقول من قال هذا الدعاء وقد تكلم في مكانه صارت كفارة لما قال في مكانه، إلا عدنك الكبائر أو معاصي أو شيء، لكنه تكلم بأشياء مباحة، تكلم بهذا وتكلم أخيه المسلم بهذا وتكلم بهذا وتكلم بهذا وطولوا الكلام، لكن لما قام من المجلس قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إذا قال هذه الكلمة كفرت عنه ما قال في مجلسه. نعم. باب ما جاء في إن من البيان شفرة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال إن رجلين قدما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا فعجب الناس من كلامهما فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن من البيان سحرا أو إن بعض البيان سحر. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمار وابن مسعود وعبد الله بن الشفير وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إن من البيان لسحرا، وهذه اللفظة تعددت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أماكن كثيرة، إن من البيان لسحرا تعددت في أماكن كثيرة، ما هو بس في مكان واحد، الاثنين اللي جوا سيأتينا حديثهم واثنين آخرين خطب أيضا وواحد خطب وحده، وكل هذا الكلام جوابه إن من البيان لسحرة، بس هذا اللي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وسنفصل هذا إن شاء الله. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم، وسبق أن قلنا إن أسلم مملوك لعمر بن الخطاب واعتقه، وأتى زيد عنده أولاد عبد الله وعبد الرحمن إلى آخره. يقول حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا ابن عمر قال قال إن رجلين قدما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا فعجب الناس من كلامه. يقول إن رجلين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دائما عليه الصلاة والسلام يجلس في روضة أمام المسجد، يخرج من المسجد يصلى، والروضة هذه فيها ظل، فيجلس ويجتمع العالم عنده، المسلمين كلهم عنده، لا سيما أيام الوفود كانت العرب تفت ويبينون للناس فصحتهم، لأنهم سمعوا أن الرسول أنزل إليه القرآن وأن القرآن معجزة، فيتكلمون بها بما يأتون من الفصاحة. فقام الاثنين خطب واحد ثم سكت ثم خطب الثاني ثم سكت، فتعجب الناس من فصاحتهما. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرة، يعني الله أعطى إنسان ملكة في البيان والتوضيح، بيان ما يريد يتكلم، ولكنه تجد بعض الناس إلى يومنا هذا تجد بعض الناس يقف ساعة كاملة ويتكلم بما يريد ولا يغلط، ومع هذا يختار من الكلام ما يعجب الناس إلى يومنا هذا، تجد إنسان يقوم ساعة كاملة يتكلم ومع هذا يتكلم بأشياء تعجب الناس، ومع هذا لا يغلط ويجيب معاني عميقة. ينسب عن واصل بن عطاء، واصل إمام المعتزلة، أنه ألتق في الراء يقوم ثلاثة ساعات يخطب ما يجيب راح مرة واحدة. هذه البيان، هذه الفصاحة، ما يجيب راح ثلاث ساعات يقوم يخطب بالناس ولا يجيب الراح. ليش؟ لأنه ألتق بالراح. لو يتكلم بالراح صار إهانة له وصار نقصا عليه، لكن ما يجيب الراح. يتكلم ثلاث ساعات يخطب وما هو ألتق بالراح، لا يجيب الراح مرة واحدة. يأتي بكلام يقوم كلمة تقوم مقام الراء، بكل لفظة يريد أن يتكلم براء يأتي بغيرها كلمة غيرها ثلاث ساعات. هذا البيان وهذه الفصاحة. واصل بن عطاء المعتزلي إمام المعتزلة، الشاهد أن الله تعالى وتقدس يعطي بعض عباده ملكة في الكلام وبيان في الفصاحة. فهذين الرجلين وفدا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويريد العرب أن يبين فصاحتهم عند قريش وعند الأنصار وعند المهاجرين وغيرهم، فيقولان ما يريدان يعجبا. فلما انتهيا أعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهما، فقال الرسول إن من البيان لسحرا، فسكت للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأتاه مرة واحد، اثنين أتوه جميعا، فقال واحد منهم ومدح هذا الشخص وأتى بجميع ما يثنى عليه فيه، جميع صفاته الحميدة أتى بها. ثم بعد ذلك قال يا رسول الله والله ما أعطاني حقي من الثناء ولا المدح. قام الثاني وأتى بجميع ما فيه من الذنب، قال سبحان الله الساعة قال والله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولا كذبت في الثانية، تعالى الله ما كذبت في الأولى المدح مدحت بجميع ما فيه ما كذبت كله فيه، ولا كذبت في الأخيرة كل اللي ذميت فيه فيه. قال إن من البيان لسحرة، هذا تمدحه وتثني عليه ولا تقول ما كذب، تحلف أنك ما كذب، وها مرة الثانية تذمه وتجيب صفات مكروهة ذميمة وتقول ما كذب، ما كذبت الأولى، ولكن قال والله يا رسول الله ما كذبت الأولى ولا كذبت الثانية. قال الرسول إن من البيان لسحرة. وجاءه اثنين الزبرقان بن بدر وبدر بن حابس، فخطب الاثنين، جاء بخطب وجاء بأشعار. لما انتهي قال إنما بيان لسحرة، لكن هؤلاء أقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت فجاوبه فسكت الجميع، وأقام ثابت بن قيس بن شماس فتكلم الكلام اللي خلى القلوب كلها تنزعج، حتى الوفود انزعجوا من كلام ثابت بن قيس بن شماس. فانصرف وهما يقولان خطيبه أفصح منا وشاعره أعظم منا إلى آخره. الشاهد أن تكررت لفظة إن منايا البيان لسحرة من سكة الصحابة رضي الله تعالى أنه يعطى بيان، لكن هل يعتقد هذا البيان ولا ما يعطي هذا شيء آخر؟ نعم. أو إن بعض البيان سحرة، أو قال الرسول إن بعض البيان، أو من البيان، أحيانا يقول إن من البيان، أو قال إن بعض البيان بدل من يأتي ببعض، إن بعض البيان لسحرة. نعم. يعني يسحر الناس بكلامه، فصاحة وبيان وما كلام ولا يغلط ويقف موقف ويجيب الكلام عميق يعجب الناس ولا يغلط مع هذا. يقول إن بعض البيان لسحرة. نعم. وفي الباب عن عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. نعم. وعبد الله بن الشخير. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء التواضع. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزة، أو وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي كبشة الأنماري واسمه عمر بن سعد، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء التواضع. ها؟ التواضع في التواضع، كون الإنسان يتواضع ولا يتكبر ويجعل نفسه حقير ذليل لرب العالمين تعالى وتقدس، يتواضع لإخوانه المسلمين، يتواضع لرب العالمين، لأنك مخلوق من نطفة. الإنسان أولا خلقت من تراب ثم من نطفة سلالة ماء مهين خلقت منها، فلماذا تتكبر؟ أول أنك خلقت من نطفة ثم بعدين تكون جيفة بعد ذلك، وأنت الآن تنقل في بطنك العذرة، تنقل في كرشك العذرة. أولا خلقت من نطفة ماء مهين كذر، والثاني أنك رايح تكون جيفة ملوحة عفنة، من ما يقدر يكتب حتى زوجك اللي تحبك وأولادك ما يجلسون عندك، جيفة عفنة. والآن وأنت تتكبر كرشك مملوء من البراز، تتكبر بإيش؟ ليش تتكبر أنت بهذه الصفات الثلاث ومعها تتكبر على الناس؟ فلهذا التواضع أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأثنى عليه رب العالمين قبل الرسول أن المتواضع يرفعه الله درجات، والمتكبر كما سمعتم أنه لا تفتح له أبواب الجنة في الليلة الماضية قالها. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقصت صدقة من مال، يقول ما نقصت صدقة من مال، يعني الزكاة اللي تخرج الإنسان لتعطيها الفقراء والمساكين ما تنقص مالك، يعني لا تظن أن هذا اللي تخرجه من مالك زكاة صدقة لوجه الله، لا تظن أنها تنقص المال أبدا بل تزيده، لأن اسم الزكاة النمى والزيادة. فزكاتك أو كلامه إذا أخرجته سواء تطوع أو زكاة مال معناها النمو، نمو المال وتزيده. فما نقصت صدقة من مال ولا زاد إنسانا تواضع إلا عز. نعم. وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا، وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا. تعفو وأنت أصبت أو ظلمت أو شيء فتعفو، ما زادك ما معناه أنه نقص لك وإهانة حينما يتكلم عليك شخص أو يسبك شخص أو مثلا فتعفو، ليس هذا معناه إهانة لك وأنه نقص في حقك، لا، يزيدك الله عز، هذا عز لك لا شك في هذا، عز ورفع عندك عند الناس وعند ربك تعالى وتقدم. ما زاد الله رجلا بعفو أوذي وظلم لكنه عفا، عفا وترك حقه، هذا ما يقاله أهين ولا يقاله أنه صار يعني نقص من حقه أو نقص من سمعته أو نقص من كبريائه، هذا ما زاده الله إلا عزا عند الناس وعند رب العالمين. ما عفا ما زاد الله إنسانا، ما عفا إنسان إلا زاده الله عزا. وما تواضع أحد لله، هذا هو الشاهد شاهد الباب، وما تواضع أحد لرب العالمين لله رب العالمين إلا رفعه الله، إلا بدل ما تتواضع وتخضع لرب العالمين يرفعك الله تعالى وتقدس درجات سواء في الدنيا أو في الآخرة. نعم. يقول في الباب عن عبد الرحمن بن عوف الزهري. نعم. وابن عباس وأبي كبشة الأنماري. يقول اسمه عمر والظاهر انه عمر. نعم. عمر بن سعد والظاهر انه عمرو بن سعد، ابو كبشة الانماري اسمه عمرو بن سعد ما يهمنا. نعم. يقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الظلم. قال رحمه الله حدثنا عباس العنبري قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعائشة وأبي موسى وأبي هريرة وجابر، وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الظلم وأنه وخيم وأن صاحبه يعاقب إن شاء الله قريب وإن شاء الله أمهله، فإن تاب وأرجع المظلمة إلى صاحبها وتاب إلى الله واستسمح من أخيه المسلم فالله تعالى وتقدس يرفع العقوبة عنه، وإلا فالانتقام قريب. ويل للظالم، ويل للظالم من رب العالمين، ويل للظالم. وربنا قال أن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، تحذير من رب العالمين على لسان صفوة الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام، يحذر أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي يا عبادي ينادي تعالى وتقدس، ينادي عباده يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول هنا باب الظلم حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه. عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه قال عن عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم الظلم ظلمات يوم القيامه. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام الظلم ظلمات يوم القيامه. الظلم ظلمات يوم القيامه فالويل للظالم. الويل للظالم من جبار السماوات والارض. الظلم ظلمات يوم القيامة. ومرنا في الليلة الماضية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل إياك ومكارم الظلم وإياك ودعوة المظلوم. إياك احذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ترفع إلى وتفتح أبواب السماء ثم يقال لا يقول الرب بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لو تأخر الوقت قضاء وقدرا لأنصرنك ولو بعد حين. فقد يكون هذا الحين اللي تأخر قضاء وقدرا أن الرجل يرجع ويتوب إلى الله ويعطي الرجل مظلمته ويتوب ويطلب منه السماح فيسمحه. إذن ما فيه انتقام مكاسا. لكن إذا ربنا تعالى وتقدس أمهله ولم يرجع يرجع المظلمة ولم يتوب إلى الله ولم يستسمح من أخيه المسلم فالنقمة حاصلة. نقمة حاصلة في الدنيا ثم عاد في الآخرة هذا إلى الله تعالى وتقدس. لكن نقمة حاصلة في الدنيا وهذا شيء مشاهد. هذا شيء مشاهد. ما في إنسان ظلم إنسان إلا ينتقم الله من الظالم تعالى وتقدس إن قريب أو بعيد. ينتقم الله من الظالم إن قريب إلا بعيد. إذا رأيت شخصا ظلم شخصا وهذا ما قدر يأخذ حقه من الثاني أو تركه وهذا ظلمه وأخذ حق من حقوقه أو ظلمه عند القاضي أو في المحكمة فخصم له والحق للآخر ما هو لهذا أو قهره ظلما وعدوانا فإن الله ينتقم تعالى وتقدس. يقول الحسن بن علي رضي الله تعالى ادعى عليه شخص قال هذا لي وهذا أخذه حسن بن علي وكذا وكذا. فقال الحسن القاضي فذهبوا إلى القاضي أظن شريح النخعي رضي الله عنه. فذهب الحسن والرجل اللي معه فلما وردوا على الحسن قال الحسن ألك للرجل ألك بينة؟ قال لا ما لي بينة. لكن لا قال ألك أنت يا الحسن بينة؟ قال الحسن لا ما لي بينة. قال لك يمين أحلف لك؟ قال حلف. قال قل والله الذي لا إله إلا هو. قال لا أنا لا ما أريده يقول والله ما أريد. لا ما الذي تريد؟ قال يقول والله بس يكفي. يقول والله إن ما عندي له شيء كافيني أنا. فقال القاضي قل والله إن ما عندي له شيء. قال والله ما عندي له شيء. فترك موصل الباب إلا طاحة أخذ الرجل بساق بساق وطاحن على أم رأسه. انظر. قال له القاضي ليه يا ابن بنت رسول الله ليه؟ قال إنك لو قال والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وش أثنى على الله والله تعالى يمهل الإنسان إذا أثنى عليه يمهله. لكن قل والله بس يكفي. فأشوف النقمة بسرعة. لو قال والله الذي لا إله إلا هو أمهله الله لأنه أثنى على الله وربنا تعالى وتقدس. إذا أثنى عليه شخص أمهله ولو كان ظالم يمهله ولو بعد حين. لا أنتقمن منك ولو بعد حين. نعم. يقول وفي الباب عبد الله بن عمرو نعم وعائشة وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنه وجابر. يقول الترمذي وهذا الحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في ترك العيب للنعمة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ترك العيب للنعمة. نعمة أنعم الله عليك بها ثم تقول أوه هذا فاسد هذا الطعام ملح هذا الطعام كذا هذا الطعام فاسد ما فيه طعم ما فيه كذا. هذا تقدر الطعام على الناس أن اشتهيت كل ولا تركه اترك الناس يأكلونها. لا تعيبهم لا تعيب نعمة ربك على الناس كان معك ناس أو لحدك. لا تعيب نعمة الله أنعمه. كم من إنسان يتمناها بين يديك هذا وأن تعيبه. وكم من شخص أطعمك الله وتركه أعطاه على قدر ما يريد ربنا تعالى. لكن أنت أكثر لك النعمة لا تعيب النعمة. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان بن الثوري قال عن الأعمى سليمان قال حدثنا عن أبي حازم الكبير من الطبقة الثالثة سلمان الأشجعي مولى عزها الأشجعية هي اللي اعتقدته قال حدثنا أبو هريرة عندكم أبو حازم الصغير تعرفونه الأعرج الأعرج اللي يروي عن سلمان واسمه سلمة بن ديار يروي عن سهل بن سعد وهذا يروي عن كبار الصحابة يروي عن أبي هريرة ويروي عن عمر يروي لأنه مرتفع وأدركهم فالشاهد أنه من الطبقة الثالثة وهذاك من الخامسة يقول سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية يقول أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط يقول الحديث عن أبي هريرة يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لأنه يأكل مع الرسول كثيرا يقول أبو هريرة ما عاب الرسول عليه الصلاة والسلام طعاما قط قط يعني مرة البتة إذا قال قط معناه البتة ما عاب طعاما قط يعني البتة ما أذكر يقول أبو هريرة أن الرسول عاب طعاما قلط عليه يقلط على الطعام ويأكل إن اشتهاه وراء له في شهوة أكل وإما اشتهاه ترشت إن بغيت أنت الثاني تأكل كل وأنت الرابع تأكل كل ما يعيب الطعام عليه الصلاة والسلام لأن الله أنعم به أنعم الله بك عليك بهذا الطعام فإذا أكلت وانتهيت أول سمي ربك تعالى وتقدس بسم الله أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا انتهيت تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشافانا فكم مما لا مطعم له ولا مأوى تحمد ربك وتشكر أن أعطاك أنت أعطاك طعام وأعطاك شراب وأعطاك مأوى اللي غيره قد لا يكون له طعام وقد لا يكون له شراب وقد لا يكون له مسكن وأنت أعطاك النعم هذه كلها الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وكفانا فكم من لا مطعم له ولا مأوى ربنا يقتر على هذا ويسر على هذا ويغني هذا ويفطر هذا وكم من لا مطعم كم من إنسان يتمنى هذا الطعام اللي قدم والمرأة بشر امرأتك اللي تطهي لك تطبخ لك الطعام بشر قد تخطي وقد تصيب والشغالة بشر وأمك إنسانة اللي تخدمك بشر والعالة واختك أو إنسانة تخدمك بشر قد يخطئون ويصيبون في الطبخ فإذا رأيت الطعام أنه جائز لك وأكلت منه فأحمد ربك عليه لأن الله أنعم عليك به وإذا ما رأيت أن فيه عيب أن فيه ملح كثير ملح أو أن فيه مثلا كذا أو أن فيه كذا فلا تعيبه إن كان عندك ناس فحرام عليك تعيبه لأنك تكرهه الناس له خلي الناس اترك الناس يأكلون أنت ما قدرت تأكله أنت كرهته ولا قدرت تأكل اتركه اتركه غسل يديك خلي الناس يأكلون لا تعيب الناس وإن كنت وحدك فهو أعظم وأعظم لا تعيب الطعام كل وإلا اتركه الإنسان فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط أن اشتهاه كله وإن لم يشتهي تركه ولا يعيبه والحديث حسن صحيح يقول الترمذي والحديث هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم صل على